في القيامة تعفو عني. غير أني لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني تعفو عني لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني ففي القيامة نرجو السلامة ففي القيامة نرجو السلامة وفي الختام جنات عدن وفي جنات عدن بالهوى قلبي تعلق بالهوى قلبي تعلق وجف جفني المنام وحشى مني تمزق ودم عيب سجاد الله الله الله الله ما لنا أمام لم سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله الله صرت مقصوص الجناح الله الله الله الله ما لنا ما لم سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله قال شأنك مثل شأني قال شأنك مثل شأني وكلانا في بعاد وكلانا في بعاد أه لولا الشوق أجرى عبراتي ما قلت الله الله الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله بالهوى قلبي تعلم بالهوى قلبي تعلم وجف جفني المنام والحشا مني تمزق عيب سجاد ودموع عيب سجاد.